شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. ونتكلم عن أركان الإيمان: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. اليوم الآخر الذي سيكون فيه هلاك الأحياء إلا من يشاء الله، وإذا جاء ذلك اليوم ينفخ في الصور نفخة واحدة فتنهي هذه النفخة الحياة في الأرض والسماء إلا من شاء الله. قال سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة هائلة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ولا يقدر على العودة إلى أهله، كما قال الله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. النفخ في الصور بداية جديدة لعالم جديد، عالم القيامة الكبرى والدار الآخرة. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفختين إحداهما تعقب الأخرى. النفخة الأولى فهي نفخة الصعق التي تصعق الناس فتميتهم، وأما الثانية فهي التي تقيمهم من قبورهم، كما قال الله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالناس في هذه الدنيا يموتون وتتفرق بهم قبورهم وتأكلهم الأرض حتى يصيروا رمما بالية، ويتراكم اللاحق على أشلاء السابق، ومع ذلك فإن الذي خلقهم أول مرة سيجمعهم يوم القيامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية رجعت كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره فتدب فيه، وتنشق الأرض عنهم فيقومون من قبورهم إلى موقف الحساب سراعة، مبادرين إلى أمر الله عز وجل. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فبعد النفخ في الصور النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم إلى أرض القيامة، حيث العرض على رب العالمين، ويكون لهم في أرض المحشر أحوال وأهوال. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، والنسلان هو المشي السريع. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فلا أحد إلا وهو محشور مهما تفرقوا وبليت أجسادهم ومهما فقدوا وأكلتهم الأرض أو الأسماك في البحر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فلن تضيع الأرض ما أكلت في بطنها شيئا ولن يخفى في قاع البحار والمحيطات شيء ولا يستخرج، بل سيستخرج ولن يغيب عن قدرة الله ما أكل السبع في بطنه أو ذرته الريح في كل واد. ألم يقل ربنا في كتابه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ ألم يقل في كتابه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير؟ ألم يقل ذلك حشر علينا يسير؟ وحتى البهائم التي لا تصلى نارا ولا تنعم بجنة ستحشر. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال وإذا الوحوش حشرت. والأرض التي يحشر عليها العباد يوم القيامة هي أرض أخرى غير الأرض التي نحن عليها، كما قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهي أرض لا يعلم حجمها إلا الله ومساحتها، فهي تسع جميع خلق الله من ملائكة وإنس وجن ووحش وطير. قال الله وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أرض جديدة مستوية ليس فيها جبال ولا وديان ولا أنهار ولا صخور ولا ما يحجب الرؤيا أبدا. يحشر الناس مشاة حفاة عراة، إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا، يعني غير مختونين كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يجمع الناس إلى الموقف الذي أعده رب العالمين لاجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، رواه البخاري، ويسمعهم الداعي، وتدنو الشمس فوق رؤوس الخلائق حتى تكون على مقدار ميل، فيشتد ما بالناس من العرق ويبلغ من كل واحد قدر عمله، فمنهم من يلجمه إلجاما ومنهم من يصل إلى كعبيه، كما قال عليه الصلاة والسلام تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. ويبقى هذا القيام الذي ينتظر فيه الناس الحساب قياما طويلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوما عبوسا قمطريرة طويل شاق فيه أهوال، موقف في الطول 50,000 سنة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إنه كما قال الله: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إنه يوم تأتي الملائكة صفوف في أرض المحشر، يوم تأتي الملائكة صفوفا في أرض المحشر، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وبعد 40 عاما من الانتظار يأتي الناس ما يأتيهم. بعد 40 من الانتظار يأتي الناس ما يأتيهم، ثم يأتي ربنا سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد: وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجزى كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إيماننا باليوم الآخر هو إيمان بكل ما فيه من لقاء الله وصفوف الملائكة ونزول رب العالمين لفصل القضاء ونصب الكرسي لذلك وتطاير الصحف والحوض والميزان والصراط وغير ذلك. هذا الحوض مورد عظيم أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في المحشر، يرده هو وأمته، أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، وآنيته أكثر من عدد النجوم. والناس في ذلك الموقف الرهيب والحر الشديد والقيام الطويل والعطش يزدحمون على حوض محمد صلى الله عليه وسلم ازدحاما شديدا. فأول من يفلح في وروده ويؤذن له فيه السابقون الأولون إلى الإسلام وفقراء المهاجرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، وأما أكثر المحرومين منه فهم أهل الردة والبدع، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا ليزادن، يعني ليطردن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، تعرفنا يومئذ؟ هذه الزحمة وكل الأمم كل الحشر. قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام: في قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحوض: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فما هي العلاقة بين الكوثر والحوض؟ لكل نبي حوض، وحوض نبينا عليه الصلاة والسلام أكبر الأحواض وهو الحوض الأعظم، لا يشترك معه فيه نبي غيره. فأما الكوثر فنهر أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة: إنا أعطيناك الكوثر. وأما العلاقة بينهما فهي أن الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، فمصدر ماء الحوض نهر الكوثر الذي في الجنة. نؤمن بالحساب يوم القيامة حينما يوقف الله الخلائق بين يديه ويعرفهم بأعمالهم وأقوالهم وما كانوا عليه من إيمان وكفر وطاعة وعصيان وسنة وبدعة واستقامة وانحراف. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وتجس الأمم على الركب عندما يدعى الناس للحساب لعظم ما يشاهدون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل أمة تدعى إلى كتابها، أي كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشر. فإذا لج العبد في الخصوم وقال ما عملت ودافع بالكذب، أقام الله عليه شهودا من نفسه تشهد عليه وهم أعضاؤه، كما قال ربنا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويعطى كل عبد كتابه المشتمل على أعماله التي كان عملها في الدنيا. فأما المؤمن فإنه يؤتى كتابه بيمينه من أمامه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فإذا اطلع على صحيفته سر واستبشر واستنار وجهه وأعلن هذا السرور. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني اعتقدت. وأما الكافر والمنافق فإنهم يؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم، تلوى يده الشمال ويعطى الكتاب فيها. وعند ذلك يدعو الكافر بالويل والثبور وعظائم الأمور. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وحساب قائم على موازين العدل والفضل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. العبد يوم القيامة يوفى عمله ولا يضيع منه مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الهباء هذه التي ترى في أشعة الشمس، هذه نملة صغيرة. وكذلك فإن الميزان مما نؤمن به يوم القيامة، عندما نقول نؤمن باليوم الآخر وما فيه، في ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به فيه أعمال العباد توزن فيه أعمال العباد فلا تظلم نفس شيئا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمها هاوية. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. نسأل الله أن ينجينا من أهوال ذلك اليوم، نسأل الله أن يجعلنا يوم القيامة من الآمنين، وأن نكون ممن يأخذون كتبهم باليمين، وأن يجعلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه هو الكريم، وأن يردنا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنشرب منه. والله سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وخير من يعطي، وخير من يعطي لا إله إلا هو.